السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رأى بعض الإخوان أن نقرأ اليوم من بعض الرسائل التي وردت في شأن بدعة المولد وما ذكره أهل العلم في شأنها، بمناسبة أن كثير من الإخوان كما نلاحظ يفدون إلى المدينة وإلى مكة اعتقادا منهم بأن هذا الوقت الذي يتفق فيه مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زيارة مسجده عليه السلام والعمرة، فبعضهم يعتقد أن العمرة في هذا الشهر لها مزية ولها فضل كونها تتفق في شهر مولده عليه الصلاة والسلام، فرأوا أن نقرأ مما كتبه بعض أهل العلم في هذا الشأن، وهو شيء كثير كتبوه رحمهم الله، أنكروا وحذروا وبينوا. فمن ذلك رسالة سوف نسمعها لإمام من أئمة المالكية المتقدمين رحمه الله، وهو أبو حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي الإسكندراني من علماء القرن السابع والثامن، ولد سنة 654 وتوفي سنة 734، وهو إمام وعالم فاضل أثنى عليه ابن فرحون المالكي في كتابه الدباج المذهب، وأثنى عليه ابن كثير الشافعي وابن عماد الحنبلي وابن حجر العسقلاني، أثنوا عليه وعلى علمه وفضله. وله رسالة قصيرة ومختصرة لكنها مفيدة، فنسمع مما ذكره رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المورد في عمل المولد. هذه عنوان رسالته، المورد في عمل المولد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين، وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين، ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين، حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، يعني هذه المقدمة من المؤلف رحمه الله من كونه يحمد الله سبحانه وتعالى على الهداية، هذا إن شاء الله من يعني حسن الظن بالله جل جلاله، وأيضا من الهداية الإجمالية، وإلا فقد يقال إن هذا يعني ما ينبغي للمسلم أو للمؤمن أن يزكي نفسه ويدعي الهداية واتباع الطريق، بل يسأل الله الهداية. فالأئمة كانوا يسألون الله الهداية والثبات عليها والازدياد منها، لكن هو رحمه الله عندما رأى المبتلين في من أهل عصر في ذلك القرن وما ابتلوا به من البدع، فهو يحمد الله على هذا طلبا للثبات والمزيد من الهداية واتباع السنة والعمل بها. نعم. أما بعد، فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الشرع أم هو بدعة وحدث في الدين؟ وقصد الجواب من ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا، ف فقلت وبالله التوفيق لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين والمتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، بدليل أن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة قلنا إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وهو رحمه الله كما تلاحظون من أول جوابه لما سئل عن هذا العمل الذي نلاحظ أنه وجد أو كان موجودا في أثناء القرن السابع الهجري والثامن، يجتمع الناس على المولد وتقام الأفراح والموائد والأكلات ويصاحب هذا أنواع من الغناء والقراءة بالألحان، قراءة القرآن والقصائد التي في مدح النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ بألحان ونوع من العزف والرقص وما إلى ذلك مما ذكره أهل العلم. فهو رحمه الله يبين من أول وهلة أن هذا العمل ما كان لا وجد لا في الكتاب ولا في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من قوله أو فعله أو إقراره، ولا من عمل المتقدمين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ما وجد شيء من هذا. إذن بديهيا أدنى الناس علم من المسلمين يكفي هذه الكلمات القليلة ليحكم على هذا الشيء، ولا يلتفت بعد ذلك إلى شيء إلا إذا أتيتنا بآية من الكتاب أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إنما أحدثه البطالون، وصدق رحمه الله، البطالون أهل البطالة اللي ما عندهم لا علم ولا عمل، أصحاب بطالة، فينشغلون به ويتشاغلون ويشغلون ويأكلون أموال الناس بالباطل كما ذكر رحمه الله، يعني يغتنون بهذه المناسبات. وقد ذكر من بعض المؤرخين كالإمام القلقشندي من علماء مصر المتقدمين في القرن التاسع، وكذلك المقريزي كذلك شبه معاصر له في القرن التاسع، ذكروا عن تاريخ هذا المولد أنه من إحداث العبيديين في القرن الرابع الهجري 350 أو قريبا منها، العبيديون الذين استولوا على الخلافة الإسلامية في مصر، وأيضا استولوا على شيء من بلاد الشام وشمال العراق والمغرب العربي، صار لهم فترة طويلة من الزمن وهم متهمون في دينهم، وليسوا بفاطميين، ليسوا من آل فاطمة عليه السلام، كذابون المحققون أبدا، إنما استسموا بهذا الاسم ليتمكنوا، وفعلا صار لهم تمكين. ويذكر القلقشندي وهو أحمد بن علي يقول مما أحدثوه من الأعياد، هو مؤرخ يسرد سرد، يقول أحدثوا أعياد عيد رأس السنة وعيد يوم عاشوراء وعيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام وعيد منتصف غرة رجب وعيد منتصف رجب وعيد غرة شعبان ومنتصف شعبان وغرة رمضان وعيد الختمة ختمة القرآن وعيد الفطر كما هو وعيد الأضحى وعيد ميلاد علي رضي الله عنه وميلاد الحسن رضي الله عنه وعيد ميلاد الحسين رضي الله عنه وعيد ميلاد فاطمة عليه السلام ورضي الله عنه. ذكر يمكن عشرات الأعياد ذكرها هذا المؤرخ الذي يسرد ما وقف عليه علمه. انظروا كيف هؤلاء الذين أرادوا أن يفسدوا على الأمة فيجعلوا كلها أعياد بهذه الطريقة. ولا شك أن من سلم وشرع للأمة عيد لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي له كذلك أن يتوقف، لأن علي رضي الله عنه يستأهل عيدا والله، وأبو بكر رضي الله عنه يستأهل عيد، وعمر والخلفاء الراشدون كلهم يستأهلون أعياد، ما ليس فقط عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل ونحن نؤمن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلنشارك إذن في عيد المسيح عليه الصلاة والسلام، وعيد موسى ميلاد موسى، وعيد ميلاد إبراهيم ونوح وآدم أبونا وأبو البشر. إذن أنت تتمادى في هذه البدع، وهذا شأن البدع يجر بعضها إلى بعض. فهذا البطالون هؤلاء هم الذين أحدثوا هذا، ومع ذلك انزلق بعض أهل العلم إما من المعاصرين المتأخرين أو حتى من المتقدمين، انزلق بعضهم وأفتى مما فتوى بقيد ولم يلتفت إلى هذا القيد، وانطلق العامة وأهل التنفيذ من الملوك والرؤساء والأمراء. ولا نغتر، قد يكون أحد من الأئمة كالإمام السخاوي المتقدم والإمام السيوطي من علماء القرن العاشر والتاسع كان منهم فتاوى زلوا فيها وأخطأوا لا شك، وسوف نعرج على هذه الأمور إن شاء الله. نعم. الأحكام الخمسة. فالإمام رحمه الله تاج الدين الفاكهاني وصاحب هذه الرسالة يقول نريد نعرض حكم العمل بالمولد وهذه الحفلات التي عاصرها ورآها وسئل عنها، نعرضها على الأحكام الخمسة، لأن الأحكام أحكام المكلف الإنسان لا تخرج عن خمسة أحكام يحكم عليه، إما أن يقال واجب يجب عليه أن يعمله، أو مندوب مستحب يعني يؤجر على فعله ولا يأثم بتركه، أو يكون مكروه يكره له فعل هذا الشيء، أو محرم ممنوع منه وانعم باتا قاطعا، أو مباح لا حكم فيه متروك إلا إذا كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، أو إذا كان وسيلة إلى واجب فهو واجب. إذن يقول نريد أن نعرض على هذه الأحكام الخمسة لننظر هل هو واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح أو ما إلى ذلك، نسمع منه. وهو ليس بواجب إجماعا ولا مندوبا، لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت. ولا جائز أن يكون مباحا، لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين، فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة بين حالين. إذن كما نلاحظ يعني هو رحمه الله توصل إلى أنه لا يمكن أن يكون واجب هذا بالإجماع، ونفس الذين يعملون الموارد ويفتون بها يقرون بهذا يقول لا نقول واجب، وإن كان بعض المقلدة الجهال ربما يقولون واجب. الإمام رشيد رضا من علماء مصر الذين في هذا القرن في القرن السابق أتاه سؤال من بلاد جاوة من أندونيسيا، يقول السائل إن عندنا أناس أنهم يقولون من لم يحضر المولد ومن لم يقم إذا قيل له قم جاءت الحضرة كافر، يكون إذا معناته أن هذا حضور المولد عندهم واجب عند أهل عامة في بلاد أندونيسيا. هذا قبل 80 سنة، هذا الكلام تقريبا قبل 80 سنة، فربما هؤلاء العامة والمقلدة بلغ عندهم الأمر أن حضور المولد واجب لأنه إكرام للرسول عليه الصلاة وتعظيم له، فحصروا الناس وصاروا يشرعون لهم أن هذا واجب، مثل ما يتعين على الإنسان حضور الجمعة وواجب على الحضور إذن يحضر المولد. سبحان الله، إذا كان العيد الذي شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام عيد الفطر وعيد الأضحى عامة الفقهاء جمهورهم لا يرون أنه واجب، ما هو واجب أن تحضر العيد الذي شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، شرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا العيد الذي ابتدعوه يريدون أن يجعل واجب، ومع ذلك يعني كأن يعني الأمر في وقت اللخبي هذا صاحب الرسالة ربما لم يصل إلى هذه الدرجة أن يكون يأتي من يقول إنه أو يفهم من كلامه أنه واجب. فعلى كل حال، وكذلك ليس بمندوب، لأن المندوب هو ما طلبه الشارع إن كان من القرآن أو السنة، فأين الطلب؟ أي صيغة طلب أو أمر في هذا الشأن. ما هناك. طيب هل نقول مباح وهو المسكوت عنه؟ المباح الشريعة الإسلامية ما أتت تبيح البدع، بل هو عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحذر من البدع. في حديث جابر رضي الله عنه يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا خطبنا احمرت أوداجه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن خير الهدي كتاب، ألا وإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن هذا الكلام كان يردده في الجمعة مرارا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي زيادة عند بعض الكتب وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. إذن كيف تكون مباح هذه البدعة التي أحدثت؟ كيف تكون مباحة؟ أبدا ما يعني تنحصر فيما ذكره رحمه الله، إما أن تكون مكروهة أو محرمة. فنسمع ماذا قال. فلم يبق إلا أن يكون مكروها أو حراما، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين، والتفرقة بين حالين، أحدهما أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام، فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة. والثاني إذن هذا يعني كأنه يرى أن هذه الحالة يعني يحكم عليه العمل بأنه مكروه، ولا ينبغي أن نستخف بهذا الحكم. يعني قد يقول قال مكروه، طيب الأمر خفيف. لا ما هو خفيف، يعني كونه مكروه أنت معرض، يعني خالفت أمر الرسول عليه الصلاة ما دام أنه بدعة بهذه الصورة التي ذكرها. يعني الإنسان قال إذا اتفق مولد النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة وذلك اليوم نجمع أقاربي إخواني ونأكل أكلة ونحمد الله ونشكره، لا غناء لا رقص لا قراءة بألحان ولا شيء من هذا القبيل، أكل من طعام مباح وحلال ونأكل بهذه المناسبة. يعني يعتقدون وينوون أنه فرح بمولد الرسول عليه السلام وسرور. هذا العالم رحمه الله يحكم عليه بأنه بدعة، لكنها بدعة مكروهة، يعني لا يصل إلى درجة التحريم، والصحيح أنها محرمة. لأن يعني كونك تبتدع هذا الأمر وتسن هذه السنة السيئة، من عمل هذا قبلك؟ الصحابة رضي الله عنهم ما أحد منهم عمل هذا الشيء، ولا قال في يوم مولد عليه السلام تعالوا نسوي لكم طعام وأكل ونفر، بل بالعكس السنة وردت بخلاف هذا تماما. كان يصوم يوم الاثنين على الصلاة، فلما سئل قال ذلك يوم ولدت فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بفعله يوجهنا إلى الصيام ونحن نتجه إلى الطعام، إذن خالفنا النص تماما. إذن قلنا ولا بد من الشكر على مولده عليه السلام، نصوم ذلك اليوم، نصوم يوم الاثنين، لكن لا ينبغي أن تخصصه فقط من يوم ربيع الأول، هذا يكون بدعة. إما أن تصوم يوم الاثنين من كل أسبوع أو تجتهد. إذا كان تقول أنا والله يشق علي أصوم كل يوم كل أسبوع يوم الاثنين من كل أسبوع، يشق علي، يقول طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا صمت كل شهر يوم الاثنين فهذا حسن، لأنه مما وجه به عليه السلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم من الشهر يوم واحد في بعض الأحاديث، أن يصوم من الشهر يوم واحد. فإذا اخترت يوم الاثنين وصمته ولو كنت معتقد أيضا تعتقد أنه من باب الشكر وأنه ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، فهذا لا حرج فيه، بل أصبت السنة. لكن تعكس المسألة وتعمل وجبة أكل وطعام وفرح ولو لم يقارنه شيء من المحرمات، فالصحيح أن هذا ليس فقط مكروها بل يعني يعتبر محرما. نعم. والثاني أن تدخله الجناية وتقوى به العناية، حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه. يكون جناية يعني في معاصي، يعني يقترن هذا الأكل والطعام ببعض المعاصي كما بينوه أهل العلم الذين رأوا هذا، وإخوانا يرون هذا في بلادهم في كثير من الإسلام، رقص وعزف وغنى وألحان واختلاط رجال بنساء، أو لا يكون اختلاط لكن يرون النساء الأجنبيات والشباب المرج وما إلى ذلك مما ذكروه الذين يشاهدون هذه المحافل. فأيضا يأخذون الأموال كما يقول، يأخذون الأموال من الناس بطريق وإن كان ليس بطريق القوة والعنف لكن بطريق الحياء. يأتون للإنسان يستحي، والله أعطينا لما يسوي مولد، يلا 100 ريال يا فلان، 50 ريال، 500 ريال، 1000 ريال، مسكين هو بحاجة إلى من يعطيه فيحرجونه. وإذا تعبى قالوا أنت ما تحب الرسول عليه الصلاة، لا حول ولا قوة، حسبهم الله. يعني فعلا الضعيف المسكين اللي ما عنده علم يحرج ويخشى أن يكون كافر، كيف ما يدفع 50 ريال من أجل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيخرج ما في جيبه ويعطيها هالبطالين الأكالين، نسأل الله السلامة والعافية. حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من ألم الحيف. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف، لا سيما إن أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف. إنسان مسكين يستحي وتأخذ ماله لأنه إنسان يستحي ويخجل يقول لك لا، كما لو أخذته بالقوة والعنف. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ما يجوز لك، ما تستغل ضعف الضعيف مسكين وحياء المستحي وتأخذ منه. وهذا للأسف يقع فيه كثير من الناس، يقومون بجبايات أو مناسبات أو حفلات ويتوسعون فيها ويصرفون ويحرجون إخوانهم الضعفاء، يحرجونهم، وهذا خطأ. ما لم يكن بطيب نفس من الإنسان وتعرف أنه أيضا على سعة، عنده سعة وأيضا طيبة نفسه به، فلا حرج إذا كان المصروف حلال، إذا كان في شيء حلال. أما إذا كان في بدع وإسراف وحفلات زفاف للأسف يتوسع فيها، أو حفلات مناسبات عشائرية أو قبلية أو للأمراء أو للمدراء أو ما إلى ذلك مما يفعله بعض الموظفين وبعض الناس، هذا لا يجوز، إسراف وأكل لأموال الناس بالباطل. لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى بآلات الباطل من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الغانيات إما مختلطات بهم أو مشرفات، والرقص بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف. وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان ولا يستحسنه ذو المروءة الفتيان، وإنما يحل ذلك بنفوس موتى القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب. وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإنا لله يرونه عبادة وتورطوا. يعني المعتدي منهم يقول هذا مندوب مستحب، لأنه تعظيم للنبي عليه الصلاة وسرور وفرح بمولده عليه الصلاة، وأنظر ماذا جرهم إليه هذا التصرف وهذه البدعة، جرت إلى هذه المنكرات التي أدنى الناس علم من المسلمين، طالب العلم الذي عنده أقل شيء يدرك أنها لا تتفق مع الإسلام في شيء. كون الرقص والغنى والتمايل والتثني والاختلاط بالمردان والنساء وما إلى ذلك، هذا لكن الذين ابتلوا بهذا يعني نسأل الله العافية، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشافهم، فهم لا يبصرون ولا يرون الحق حقا مما تراكم عليهم من هذا ولا يناقشون. وقد ذكر المؤرخ المقريزي والقلقشندي أن الخلفاء العبيديون يحضر معهم قضاة ومفتون أهل علم، يحضرون تؤكل الحلوى وذكر من أصناف الحلوى ومن أنواع الخبز والحلا والأشياء الشيء الكثير، يعني شيء عجيب جدا في القرن الرابع، وأخذوه في بداية من النصارى قياس. قال كيف النصارى يعظمون نبيهم عليه الصلاة والسلام ونحن لا نعظم محمدا عليه الصلاة والسلام، نحن أولى بتعظيم نبينا، مثل ما يسوون مولد لازم نسوي مولد. وهذا عين ما أنكره عليه السلام على الصحابة، كما في حديث أبي ذر الخشني، مر الصحابة بقوم لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويتبركون بها، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فكبر الله وسبح الله، الله أكبر الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ فهذا الذي يتورط فيه كثير من المسلمين، وإن شاء الله نحن على أمل لثقتنا بإخوان المسلمين مهما وقع فيهم من المعاصي والبدع، أن المسلم إذا ذكر بالله تذكر، وإذا ذكر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نتردد أنه سوف يعود إليها ويأخذ بها إن شاء الله. نعم. وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لا من الأمور المنكرات المحرمات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. ولله در شيخنا القشيري رحمه الله تعالى حيث يقول فيما بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ يصلحون ما أفسد الناس. ثم يذكر كلام عن شيخه القشيري اللي هو الإمام ابن دقيق العيد، الإمام ابن دقيق العيد من كبار علماء مصر في القرن السابع، توفي سنة 702 أو قريب منها. قد عرف المنكر واستنكر المعروف في أيامنا الصعبة، وصار أهل العلم في وهدة، وصار أهل الجهل في رتبة، حادوا عن الحق فما للذي سادوا به فيما مضى نسبة. فقلت للأبرار أهل التقى والدين لما اشتدت الكربة، لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الغربة. وقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى حيث يقول لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب. إذا أنكروا، إذا يعني قيل هذا أمر عجيب واستنكروه فهم بخير. والإمام أبو عمرو بن العلاء من كبار القراء في القرن الثاني الهجري، تقريبا توفي 350 من الهجرة أو قريبا منها. وكلام الأبيات التي للإمام ابن دقيق العيد، وإن كان يعني ينعى حال زمانه في ذلك الوقت، يعني قبل 700 سنة ينعى حالهم وأنهم في غربة، فما بالك الآن بعد 700 سنة. لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بهذه الأمة وفضله وكرمه، فإنه يقيض للأمة في كل عهد من يجدد لها دينها ومن ينتشرها من أوهاد البدع والضلالات، ويعيد لها القوة والنشاط، إما مجددا علميا أو مجددا عسكريا مجاهدا يقوم على الأمة ويلم شتاتها ويجمع شملها، أو مفكرا عالما فقيها يصحح أفكارها وينفي عنها البدع التي التبست على الناس وانتشرت بينهم. وهذا لوحظ ولله الحمد، ما يكاد يمر قرن إلا والله سبحانه وتعالى يقيض لهذه الأمة من يعمل مثل هذا. هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو ربيع الأول، هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه. هذا ما علينا أن نقول، ومن الله تعالى نرجو حسن القبول. فهو رحم الله ينبه إلى مسألة، يقول أنتم يا معشر الإخوان الذين تتحرون مولده عليه السلام وتفرحون وتسرون به، من حكمة الله أنه عليه الصلاة والسلام توفي في اليوم 12 من ربيع الأول، ثم إن وفاته محققة في ذلك اليوم، يوم 2 12 من ربيع الأول، بينما ميلاده مختلف فيه، من أهل العلم من يقول في ربيع يوم الاثنين، لكن أي يوم مختلف، بل ابن دحية الكلبي يرجح أنه اليوم الثامن من ربيع، اليوم الثامن، بل من أهل العلم من يقول لم يكن ميلاده في ربيع بل لعله في رجب، في رجب، وذكروا أيضا أشهر أخرى. فميلاده عليه السلام مختلف فيه، بينما وفاته محققة. إذن يا لله العجب، تظهرون الفرح والسرور في وقت وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت في يوم دخل المدينة عليه الصلاة والسلام، يوم الهجرة، يوم دخل المدينة، ما رأيت كذلك اليوم نورا ووضاءة وسعادة، ولم أرى أشد ظلاما من ذلك اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء مما ابتلوا به، وما يدلك على أنها بدعة، أن الله سبحانه وتعالى جعل يوم وفاته عليه السلام هو ذلك اليوم الذي اشتهر عنه أنه يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم.